بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ونعوذ بك من علم لا ينفع. قال الشيخ الطحاوي رحمة الله عليه قوله: وإن القرآن كلام الله تعالى، منه بدأ بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال: إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. أفرمي طحاوي رحمة إخوائي لأبي قرآن فلما يشتي إخوائي باسك إن شاء الله باتش من كدو ما لا أصول قواعد بنتي نجرنجا كان كأهل السنة برواية بيتي بهوي أوي أهل بدعات كمال أصولي مبتدع داهن رابين داهينا. أفرمي منه بدأ بلا كيفية قول الرزقات تبارك وتعالى تكلم به، الرزقات تبارك وتعالى تكلم به لسرتاوى خوي جورا قرآن فرم وأم عقد أهل السنة بعكس أهل بدعو أرن لجبريل ودرشوا هربوا له هني آية قرآن هنا كجبريل ببي غمري خويوت وعلي الصلاة والسلام خويا سريلا ثانيا وباسش ما كلهم كتيبه وغيره أم كتيبه لشويني تريشا كوتمان دانا بالكا دانا بالي بلاغة جياندنا نك ابتدائي حقيقي نك ابتدائي حقيقي قائل بلون النوينريك قصي تصالات دارو باشايك هيني اي جيني راس علي قائل او وعلي بلام وعليك جياندنا وعلي حقيقي كي ويوتوا باشا كوايوتو ام بيامي او دغيني وهكذا دتا بالي بيامري وهاو كو جبريل واي اما دانا بالي خو دانا بالي كي حقيقيه ودانا بالي كي حقيقيه. افرمي منه بدا بتخفيف على بدا تشجورا فرميتي بلا كيفيتي دوايش بس ان شاء الله بلا كيفيه بمعنى كيفيتي النيه بمعنى بلا كيفية نعلمه ببي كيفية كبيزاني أقلنا همشت كيفية كهية لعقل إيما طبعا بلا كيفية قولا ويقولش لك العقل إيما قساك طبعا بلا كيفية قولا يعني منه بدأ قولا تكلم به يعني تبارك وتعالى أهل سنة منه بدأ وإليه يعود ومنه بدأ دو تفسير تفسيريك هل دو تفسيرك صحيحة ديما إذن إخوائي قولوا بأسيكم وأنزله على رسوله وحيا بوحي دايب الزندو بسر في أغمرك عليه الصلاة والسلام وصدقه المؤمنون على ذلك حقا إيمان دانا نجل السلام براسي أخصوته بحق نقوى باطل وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة يقين شانيك فرمايشت إخوائي حقيقة فرمايشت إخوائي ليس بمخلوق ككلام البرية فالمعيش إخوان مخلوقني وكلنا قصي مخلوقات كان مخلوق ومروف كان قصة كان المخلوق الأوجه دينس الموضوعي واقف كان دينس الموضوعي لفظي كان دينس أو موضوعاني كمشاكل دروس كردوا فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر هل كسي بي بي سي وابزاني قصي مروف أو كفري كردوا قصي مروفني أو كلام إخوايا وقد ذمه الله وعابه خيقول ذمي وكسي كردوا وعيب داري كردوا وأوعده بسقرة ووعد فدا وبسقر بسقر حذف جر سقر اسم مجرور وعلامة جره الفتحة بدل الكسر لأنه ممنوع من الصرف للشي هدي قال بيزاني هدية كتفي أدم بوشي ممنوع من الصرف بسقر لأنه ممنوع من الصرف للعالمية أو يكي كان مت للعالمية والتأنيث بغير ألف سقر معنى كيسيا مؤنثة يمسجر تأنيث معنى تأنيث بالألف تالألف مقصورة به يعني ممدودة به يعني ألف مطلقا التأنيث بالمعنى التأنيث باللفظ باللفظ أو يكتا أكيبي وبفاطمة طلحة يتر فاطمة أو مؤنثة حقيقي بطلحة يا لفظة كم ذكر به لأنها وكم ذكر به بلم لفظة كم مؤنث به أما الدوسية مش بلتي لا تأنيث بالمعنى تأنيث بالمعنى وكو أما وشان مرجي كي هي شو هالمرج لمتبما خير من مرجي يكم أبيت شي بي أبيت ثلاثيك بينا وراسك محرك بي وكو سقر هاو بزبط مني سقر جهينيته أبينا وراسك محرك بي ثلاثي بينا وراسك محرك بي وكو سقر فإذا سقر للعالمية والتأنيث بغير ألف للعالمية والتأنيث بغير ألف ممنوع من الصرف فلو أخوي قولا هرشي سقر شي لك الدواء حيث قال تعالى سأصليه سقر أي خمس سقر فلما أوعد الله بالسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر الله يخوي بقول الله خمس سقر لسر شو جدي خمس سقر شي كردوا لبلو جدي إن هذا إلا قول البشر ما فرمايش لبشر قص إخواني أخوي يقول الله خمس سقر كواب علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر بما ندرك ودما قصيك يا دروس كريم روفا ولا يشبه قول البشر لقصي مروفا كان ناشي قصي خالق بشر نك مروف نك بشر خويا أقر سيدي همو عقيدة الطحاوية بكي زور بدقمن نعلم بكمي بدقمن تطرق كابو بلغة كشي لي رسيك هاد بو سر باسي بلغي هنا ولا سقصة كان بلغي هنا ولا سقصة كان بول بري أما سلم سليك الشائكة ومسليك بشيك لا تيكلا بابلين تيكلا لمسلي عقلي ومسلي نقلي بويت سيك تيكلا كل مسلي عقلي ونقلي أفرمي شارح ابن أبي العز حنفي رحمة الله عليه هذه قاعدة شريفة وأصل كبير من أصول الدين أما قاعديك في روزة وأصلك لا أصولكان الدين وأصلك لا أصولكان الدين وأصل كبير من أصول الدين بنشنيك شريف بريزة وقاعديك قورية لبنشنكان الدين ضل فيه طوائف كثيرة من الناس خلقك الزور لخلقي بهوي وقمراب وهذا الذي حكاه الطحاوي رحمه الله هو الحق الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة لمن تدبرهما أفرمي أوي الطحاوي باسيك أو حقيك بلغك لكتاب السنة دليل لسريب وكسي لكتاب السنة ورد بيته وشهدت به الفطرة السليمة شرع جلوايا كتاب السنة شانوت فطرة شاهد لسري عقل شاهد لسري أفرمي وفطري ساغ أويك بيزنبو بدع أهواء شاهد لسلام آدم التي لم تغير بالشبهات والشكوك والآراء الباطلة ك الشبهة وقمان بوچوني باطل نقورا وقد افترق الناس في مسألة الكلام على تسعة أقوال الله وخلق لمسألة كلام بونة النوع طائفة جدولك ما انكرت جدولك ما انكردوها بو الموضوع بلام قول الشائع كان من هنا تقريبا شش حوت قول من هنا يقدوانك أو أكون مهجورة يا قولك نزيكا وتيكلا لقل باقي كتير يعني تارا ديك فبويا أوجد ولا إن شاء الله زيادة أمسلت بو رونك أتوا أمش كليرة باسيك لشيخ الإسلام ولي قلت ورحمة الله عليه لمجلد دوانزا لا فرصة وشصدو يتل له دوا زول سريع شيء كاتي خوي لشرح حمويكا ببزم هذي أول بجداري تان كل شرح حمويكا أو برادر كان تانبون لوينه بحث من كرت دور دجي شو نسر الموضوع. وقد افترق الناس في مسألة الكلام على تسعة أقوال. خلق لباري كلامي خواوة بنة شن طائفة نو طائفة ما انهاية أحدها على تسعة أقوال أو أحدها أردو كان درست أحدها على استئناف يعني وأحدها وبدل بأوكاتا أن كلام الله هو ما يفيض على النفوس من المعاني إما من العقل الفعال عند بعضهم أو من غيره. وهذا قول الصابئة والمتفلسفة أن كلام الله هو ما يفيض على النفوس. كلامي خواتي بيستي بتركيزي أنباسا بي بروني بحول قوتي خوارون بيتوا الله بريتي لويك يفيض على النفوس. فاض يفيض فيضا فاض يفيض فيضا فيض مصدري فاضي الفيض بريتي الكثير الغزير اشتي الزور بيبي ودري فاضة يعني سور بو البيبة فيضان شو ودري فيضان هل هو بيبي ودري فيضان و ليرى تقريبا معناه الصب دي مثلا ما يصب على النفوس او ما يصب على النفوس ما يسكب على النفوس وقالوا معنانا فاض عليه وتملي برشة بسرية رشدن أفري بريتي لويك وأرشي بسر نفسك أنا لشي من المعاني لمعناك برسالك اللي ندرس به أم شتيك وأرشي بسر نفسك أنا ومعنايا لكو أرشي ألي إما من العقل الفعال يا لعقل فعال وأرشي يا لغير عقلي فعال وارشد يا لعقلي فعال يا لغير عقلي فعال وارشد عقل كان للاي فلاسفة بتعبتي أرسطو أوان بيتشان عقلك أو يكم ينبيلن العقل بالقوة أوين مبستي منا جوري دوميانا كبتل العقل الفعال كبيلاً شيء عقل الفعال بتتلا العقل العاشر كاتي خوي لشرحي تجدد التوحيد توزيك أو أمجيك بم خالك بوي بيتي بيتان بوي أو باساك بتتلا العقل العاشر تتبير جمتم بو شيء عقل العاشر بو الديم بس أو علتي شمكر بو ألين ده أو سا إشكال ما لسا دروس كرتما بو دي بو يانزاني بو نونية أو بغي سروي أو قولة قولك ضعيفة بيش يوتري عقل الفعال لكثرة أفعاله في عالم العناصر بريف إشي الزورة بي بيانو تروى العقل الفعال يعني عقل فعال هاتشي حقيقتها يعني كل ماهية ما هي يعني حقيقة كل ماهية كل حقيقة مجردة عن المادة أصلا مجرد بلا مادة وبرتي العقل فعال عقل فعال وكو بيشتري وتو مانا شن قولك إلى سلا قولك أنا لن برتي لجبريل قولك أنا برتي لأخوة تبارك وتعالى أنا لن برتي لقوى النفس برتي لقوى النفس يعني كتير أنا برتي لفلكي ما برتي لفلكي ما أما شن قول أما تشوار فرولقار فريشتا فلكي ما قوى النفس و سعدي قولي كي رحمة الله عليه قال لكي بزغل زانم باسي كم لباري ممكن نوي عقل فعال أفرميه وأن العقل الفعال وهو فلك القمر أو غيره من الأفلاك التي يعنونها هو المحدث لكل ما تحته يعني أو بديه نري غير خويتي وأن هذا العقل دائم الفيض بالدوام أرشيني على ما تحته من المحال المستعدة بحسب قابليتها بردام أرشيني بسر أو شناني كآمديان تيدايا قابليتي وي تيدايا برشيني بسريان أرشيني بسريان فيفيض الموجودات وأوصافها وأفعالها وأقوالها وآثارها أنبون ولا وصف كان كرد وكان متكان شو نوار كان آثار كان هل همي شيء لفيض أو رشاوة بس أو موجوداتانية بديهات ويظن فيفسرون كلام الله على هذا الأصل الباطل سعدين فربوية كلام يقول لسال أم أصلا بوشا ليكد نوا فيقولون لما كان محمد قد اجتمعت فيه القوى الكاملة من الذكاء والذكاء والقوة العملية فاض عليه من هذا العقل لابد في أغمالي صلى الله عليه وسلم قوايك كاملية تداب وبيه باق بوا وبزيركش بوا وزانستي بهز بوا أظن كواتا محلكة شي بوا قابلية تيابوا شياب وبيا أوسا أو فلك القمرية أو هيك أو خوين بس يعني رشاندويتي لما عارف هو اشتي رشاندو بسر في غمر عليه الصلاة والسلام ويقولي أوي لايقة بحالي في غمر عليه الصلاة والسلام ككلامي راقي بس كلامي راقي يعني شيء هي قرآن كلامي راقي يعني قرآن ويهات وجهتي أم قرآن كلامي قرآن أم برتي لقرآن فتجي بريتي لو فيضي أفلاك كان لقمر لجبريل لكامني بزانا فرشان دويتي بالله أنا أعلن أخوي بردقاني أنا أعلن جبريل قرآن بوني حتى فريشتيش فالفلاسفة فريشتة حقيقة نازل بيانا يا قواي خيرة فريشتة جابوية لم قوا خيرة ويا لا فلكي قمر ويا لا قواي نفسه ورشاء وسر نفسي بيغمر عليه الصلاة والسلام شكو قابليتي ويبو بنفسيتي كي أعماد بوبو أوا فبيو جويتي أو قرآن خير أو كلاما طيق قرآن الله أعلى كلام الزور برزو مستواي جودي برزو كلام الزور عالية كواتا لو قصاني منو شي حالي بون قرآن هي بيغمر خويتي يا إخوايا لو قصاني نتيجي شي أحسنتم إخويتي أو تهرشاو بسر الضلية أو تابو خلقالي كواتا إخويتي إخواني تبارك وتعالى فبين قصاني نتيجي شي كفرة المهم أما قولي الصابي أو قولي فلسفة خوازة كان الصابئة كان أقل برشاوما كوتبه قريج في أغمري خوان وشي صبأة يعني شي يعني مال وزاغ عن ديني هل بيلا لغية صبأة يعني مال وزاغ لايدة بويا بيان دراو الصابئة هني كلا لبروي لمنهج بيغمبلان لا ينداو هني كلا نا قوم يكن موحيدا خواي يقول لك قبيح وشتنا قنجا وكان دور خنوا بلام زيادة الوصي خواه كان بسلب نك ونك بإيجاب ها شون اتمنى أهل بدع زيادة خواواني خواواني خواواني بلام اتمنى لقرآن السنة زيادة كاميان زورة إيجاب زورة بقلسل بارك الله فيكم قولي دوم أنه مخلوقة واتا معاني فياضنية معاني قولي كم معاني المعاني الفياضة فاض على النفوس من العقل الفعال أو من غيره بحسب مفهوم أو اعتقاد الطوائف قولي دوم نعلم مخلوقة خلقه الله منفصلا عنه يعني إخوة ونبل لخوية دروسي كردبه لغير خوية دروسي كردبه يعني شون أو دارو بردانا إخوة أو خلق خلقان دويتي وهذا قول المعتزلة قول المعتزلة كان وقول جهمية كان قول الرافضة كان متأخري الرافضة بسماء وقول زيد كان شاء وثالثها أو التحريك كردبه للايمن إكات السيام وثالثها كلامنا هو تحريك الركوات على الاستئناف أشكره وثالثها على البدل أنه معنى واحد قائم بذات الله تبارك وتعالى أقل لا يخمن بينوس شيخ فلمي رحمه الله وهذا قول الصابئة والمتفلسفة طبعا ما هل قولي أوانية قولي غير أوانشة لو أنا قولي ابن سينايا أمانا قولي صابي ومتفلسفة كان ابن سينا ابن عربي ابن سبعين أما قولي أوانا حقيقتي أم قصشيا يعني بكرتي كلامي خاشتيقني لخارج وجودي به فقد نفسك عن آية، فقد نفسك عن آية، يعني كلام الله تبارك وتعالى ليس له وجود خارج عن وجود عن نفوس العباد. بو لبلوي لعقل فعال ورشاوة سر نفسك عن كذل نفسك عن آية وجودي لخارج نفسي عبدك عن قولي دوم لا قولك منفصلة لذاتي خوا دروسي كردو. أما قولك يا أما قولي معتزلة كان طبعا قولي يا كمش قولي كملك للصوفية كان قولي كملك للصوفية كان بس أوان نالا من العقل الفعال على المطلقا قولي كملك للصوفية كان لا منحرف كان يعني أو مذهبك يعني مذهبي دوم مذهبي معتزلة كان ومذهبي جهمية كانشة مذهبي جهمية كان شبتابتي جهمية معتزلة كان أو جهمية نيكي عقدي اعتزالي أنا أما مذهبي أنا ألين كلامي إخوة مخلوق ومنفصل لذات إخوة تبارك وتعالى لهني لجسم كان دروسي كردوا لسل أم قول جبي ابتدأ الكلام لا من الله لبرو إخوة كلامي شي لشي دروس كردوا لجسمي كواتا كلام لكو هاتوا لو وهاتوا نقل أخوة تبارك وتعالى كواتا قسكي طحاوية بوشالو يتوكا عليشي بدأ منه بدأ أو أن الله لا منه بدأ بل من ماذا بدأ من مخلوق منفصل عن الله تبارك وتعالى وهل وها يكمن كسي كأم عقيدي نشر كردو بكلا جاعد كوري درهم كخالي كوري عبد الله قسري كرد يقول بانيو باسمان كردو لغير إيرا وخلكش توشي محنة جورهات أم عقيدة بروتة توشي ومحنة جوري كذا أحمد يكون حمل وغير أو العلماء كلسردمي مأمون ومعتصم واثق وأنا جيرودي أم جوانا بوشونا بونو تعالى سردمي متوكلا فرجوا درويان ليكلاي ولا يعني خواه تبارك وتعالى أفرمي وثالثها أنه معنى واحد قائم بذات الله أظن بريتيل معنايك كلام إخوان معنايك أم معنى لذات إخوايا هيا أم معنى لذات إخوايا هيا جل شأنه أي شيء مقصياني شيء أظن هرشي أمرك خوا أمري بيكر دوا هرشي هوالي خوا هوالي لبارة وداوة أو بريتيل كلام إخوان إيتر بونمونا بعبريبو أو توراة أجر أو أمر خبرانا بعربي بو قرآن أجر هاتشو بزمان السرياني بو إنجيله وهلها بيش أنوايا أم طائفة بيش أنوايا كوا أمر نهي خبر أمانة ونبي أقسامي كلامي إخوان أقسامي كلامي إخوان يعني كلامي إخوان هاي بأمر بي كلامي إخوان هاي بنهي بي كلامي إخوان هاي بشي بي كلامي خواه بخبر به كلامي خواه بخبر به لا بروين باشتواني الله اشتواج أبدا وجودي نية لكلامي خواه تبارك وتعالى بل كهرهم الصفات إضافية أبوي يعني شي صفات إضافية يعني يكشتن بس كوم الله صفات إضافية بونو منا الله بونو منا تناوشي جيلوان تو كوري باوكتي بلام لقل فلاني خوشكتا خوشكو بران يسال لبيا كربي كربي باوك ليرا هرتوي صفات بس صفات اضافي يكشتيشا بومنتو مامي زيدي خالوي عمري هرتويشي اقرنا تقسيمي نيا تقسيمي كلامي خوابي امر نهي اوانا تقسيمي نيا وبشي كلامي إخواني كلامي إخوابيته أمر ونهي وخبر وعلى إذا طبعا أم طائفة شهر أو أندنية خلاف الزوري أنهي لبيني يقتلى خلاف الزوري أنهي لبيني يقتلى أجد شيء أمهر بو مطلقي هنا وإذا تبالي أنه بالضبط قصكي صحة بلام تفاصيل هي لبيني أنا يعني بون منا أما طبعا مذهبي كي وكود وايتين باسي كي مذهبي كل أبي كان مذهبي أشعري كان وهاوشي وكان يعني بلام هر مذهبي أوانية كطحاوية كابن أبي العزلي رناوي يعني هنا مذهبي محمدي كوري عبد الله كوري سعيدي كوري كلابة كأو باسيكا مذهبي قلانسية و أم طائفشة أبنتشا بشيكو هني كان لن معنى واحد قائم بالذات في الأزل هل أزله هو يقول أم معنى يهبو هني كثير أن موافقنا كان لما موافقنا كان بقول إنه والله هل أزل أم أمر نهيا أم خبرا لا أزل هرواب بيت أبو الحسن يشعر شعر ما زبي وابو وكو شيخ لسام فرمي بيوابو هل أزل أم أمر نهي وخبرا هل أزل وجودي هبو هني كثير أن لكاتيك أمري كذبو أمرا أو شيء أبي أبيت أمر يعني يصير أمرا ونهيا عند وجود المأمور والمنهي يعني أما نك قائما بذات لا ده بس أميك و أم بشيك وتم أما عقد أهل السنة والجماعة يعني إخوة يقول كاتب عبدي ألي أوليت خوشم أو كاتلي خوش أبي قديم نية ألم جزئية موافقي عقيدة أهل السنة والجماعة يسأل لي ألي سيموتين أنه معنى واحد قائم بالذات دين معنى واحد هني قامت يمنع حل مذهبها دواي فشيمان بنوتين معنى واحد نية بلكو عدة معانية أمر نهي وخبر استخبار استخبار هو معلومة شيء لو الحملة مستويات أنا برز بي لمستويات حبيبي يتل أهوبو عقلا كان هاتم تيان بابا ايوه الشيد بون اقروايا علمو قدرو ارادو حياته يمكن يكشد اوان نانود هموي وكو شخص يكوايا خاوي كسيك مامي كسيك خوشكو برايا لقل كسيك كوري كسيك هلا اوشة تانية هدي بولن علمو قدرو ارادو حياته هم ينشي يكشد اوانيك محققين لما ذهب يعني اهلي تحقيقو قران وليكولين اوانا تين براسي قصة كانت نطوى بشي ماني برام جمهوري أنا تينا والله تينا والله سور من لسر بغير إخوان برام عقل كان برام ممشتنية أهلي سنة وجماعة وغير أوانيش حتى الأهلي بدعش أوانيك عاقل مبيرة كانوا بيروش يعني وتينا خير ما تين أصلا معلوم بالضرورة كفاسد وبوشة يعني توبلي أو السلطاني عبد كان قديمة أو صوتاني عبد كان هيانا قديمة أما معلومة لها معاقلة وهلوها كثير بلي متكلم كقصاءك قصاءك بقصيك لغير أخويا هيا أشو اشتوى حسن حال عقل تصوريك والله بعقل ناره عقصيك كنت قوم عن الله كل قصي وهلو عقل ناجي هلو عقل ناجي يتكلم بكلام يقوم بغيره كيف يكون ذلك شو اشتوى معقولة يعني كثير عالمة والعالم يكون عالما بعلم يقوم بغيره شيء اشتواله اشتوى ممكن يبهي الشوازي أفلي رحمه الله هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة وهذا قول ابن كلاب ومن وافقه كالأشعري وغيره لو دواديد إن شاء الله أم قصة زياتر الشكر نوي أكين بإذن إخوائي ولو والرد يدينا و ليرو رون بويا وكتشيبو كأما ذهبوا من الشيخ تيكاليا كبلام خوي دو مذهبا مذهبي أشعري مذهبي كلابيا كان وتمان مذهبي كلابيا كان كلامي خوالا نجيا أمر نهي وخبر استخبار استخبار يعني استفهام يعني سينك سيني طلب يعني طلب الخبر يعني استفهام بلام أشعري كان وتمان كلامي خوالا نجيا لا يتبعه وتمان كسيك ونمنا أمر نهي وأمانة شن بشيك نين شن قسمك نين بو كلامي خواه بوكو كسي خواه يبلي أم كسا خشكو براي لغل فلان كسا كري فلان كسا باوكي فلان كسا مامي فلان كسا خالي فلان كسا هلو كسا شتاني جاء من فرقه كلابينان فرقه تريشان كل لابي كان ألين قرآن حكاية عن كلام الله والله ما أشعر كان ألين عبارة عن كلام الله ديت بحول قوة إخواله ودهالك ينرونك أنه كفرق يعني حكاية وعبارة عن كلام وأن باسان من وأزان مئتر تاكباس يكيتري قرز الأكتبة يا يكيك لو كم باسا كماني ما ولا أكتبك قرز به أم يكيك اللوان بس قرص كان من شو الحمد لله شن بس يا قرص كم الماء وميكي خلوان قولي شوارم قولي كوملك لا أهل كلام وكوملك شلا أهل حديث كوملك لا أهل كلام وقولي كوملك لا أهل حديث وثمان قولي شوارم قولي كوملك لا أهل كلام وكوملك لا أهل حديث لست على المكان غير أوانش أظن كلام إخوة حروف وأصوات قديمة أزلية حرف كلام إخوة حرف دنا أم دنا قديما أزلين هربون وليس مع ذلك معاني معناني وكوان وتيان بركلة كومل معنى تقوم بذات المتكلم لذات المتكلم كهبه أظن حرف دنا قديمة أزلية ومعناه كينية لذات متكلمك يا قائم بلذات متكلمك اشتوانية أقل واجبت كواتم هاوراي أشعري كان هاوراي كلابي كان لشيء لويك أخوي قولة تبارك وتعالى كعبدك قسأك فقد خلقي يعني أخوي قولة كقسل غل عبدك على عبدكاني خلقي إرادي كرد ولو عبدا ويلوق صحالي به أما بريتي لما سبب يعني إخوائي قولا خلقي إرادي كردوا لو عبدا بؤوي لوق صحالي به كبيع وتري واتشتيكي بدرنية لعبدك أخوي كلام يعني كلام شتيكي بدرنية لعبدك أخوي يعني مش لانا شتي معقد شن براسي شتي قرسي شن بلان لبروي الروشون لما سلانا تبري روشونا ويا توشي أأمانا هاتم كتوشي أن هاتم وبيتان ليبين حتى تصور الشيء وسام لمجموعة أفرمي أما ذهبا جمهوريا بيش أنوانيا أو صوتانا أو صوتيا كلا كسككاتي أي خواني أو دنيلي نابيسي جمهوريا بيانوايا أو صوتا أو صوتانيا كلا قال أخوي بيسي أي شون سبحان الله كفرموي أنه حروف وأصوات أنه حروف وأصوات دعائي ديد إن شاء الله تعالى بس يكين كأما عقد أهل سنو جمع عشر تبين أي حرف وصلت بس من كل وقت أما أنا أبو ملاحظة وتم عقد أهل سنة أما عقد أهل سنة أفرني أنه حروف غير رابعها أنه حروف وأصوات أزلية أزلية يعني هل هبوا أزل شيء الدوام في الماضي مجتمعة في الأزل لا أزل كوب وتوا يعني شيء مجتمعة في الأزل وتأوى النبي يتجدد بتجدد الأحداث وهذا قول طائفة قول طائفة من أهل الكلام ومن أهل الحديث لا يكون شتيك من نسي ولا سأل أقصيك ومحقق كان علينا أم قولا بعيدة باستفاق أهل الحديث شكت دولة كسب سرقالي حديث به أم بوتشونيها به وكوشون أصليني لقرآن وادر والله ما قد سيري مجموع بك إن شاء رحمتي خويلة زبالي أنه زباليكم الله حمب لكاني شوى زباليكم الله حمب لكاني شوى لهني النسخة سبيعية كيا لما الفتاوى لو شوينا اللواني كسرقالي مجموع فتاوان وخزمتي عن كل دواء أغن لكتيبي تلي لو شوينا باسي حمب لكانو كمال الله لحديث وكمال الله صوفيا كانو آني كل دواء فالشيخ كسيه مطلعة كسيك مطلع وما دام اشتوى إثباتك فالمثبت يقدم على النافي فواتا علمه بخلقانك ابن البوشن ينوب إذن بوشي بلين ما دام معايا أهل حديث والله النافي بوشي أهل حديث معصوما لا يكون بشتة المنو سوى كوأم قصي السالم يكان جهلها قصي كوملك للسالم يكان لا يكون منو سوى هل شارحني أم قولي داوة بالي كوا داوة بالي أهل حديثة بلك أم قول ابن القيم لمختصر صواعقة لمجلد دولا فرض صون وتسي إذا نبال أهل حديثة ابن تيمية لدر لمجلد دولا فرض صو بانزا لمجموع مجلد دوانزا لفرض صو شص وشش ولا دوانزا لفرض صو نوزا إذا نبال أهل حديثة ولا غير أبيش يتر ببلين ولا نبي إذا نبال أهل حديثة حروف وأصوات أزلية مجتمعة يعني شو مجتمعة في الأزل هاسيك ألن حروف وأصوات أزلية مجتمعة في الأزل هاسيك هانا يكو حلا بلا مشروع تباني أم جماعة فيما زي الاقترانية الاقترانية لبروي بيكوان بدوايا كانين لواسطية زيادر زور دريجم دابم خالة لواسطية يعني چي يعني بس يكم بس تصوري جناكري بس بوي بزان أمانة شن خبيثا أظن كاتي خواي قولوا فرميتي حاميم ويكو وتويتي وانا بحاء جاميم دي تصوري كبزان شوان يعني چي يعني مقترين اللي قاليك نك متعاقب بدوايا كناتون كيف ذلك؟ والله لا يتصور بس بيبو بطلان ودروي أم قصة وثانية تصور ناكري هر قصة تصور ناكري بذان دروي هر قصة تصور ناكري بذان دروي يعني أكري دو كاد ليه كاتها بي ناكري اشتواها ممكن يعني شو ناكري دو كاد ليه كاتها بي دو حرفي جناكري شو حرفي قوي حرفي كاتي أو حرفي لم حرفي جاوز لها اذهب يسب باءك هادواي هاءك وقتي باءك جواز لوقتي هاءك شون دو كات ناكري ليك كاتها بي دو حرفي ناكري ليك كاتها بوتي كيف ذلك يعني عظم لنوسينا اولا لفظة وهر تصورنا لنوسين شهدي بطوانا بينو سبب يلا شون اشتي باءك يعني بلان برسيارة جديد كتا بيشوا برسيارة كي ماشا بو عالي شو عالي كدو نوابلين لبروي بيانو أبو كلامي خوا أزلية وبوي خويا لحدوث لكلامي خوا دور خانوا بيوت يعني حرفانة شيا بوي نلين مثلا شتي تازة لكلامي خوا هيا وت يعني حرهم يبيك والله يعني الرؤيا كذا أوان وت يعني بابا مذهبك إيه وفرقي شيا لقل مذهبي أهل السنة مبتدع كان أوان ألين أوان ألين خواي قولا كلامي هي لأزلة أفراد أحادي كلامش حادثة بأنه خواي قولا أو وقتي قصي لغل مساكر أو وقتي قصي لغلك أو نبي كلامك قديم به أو نبي كلامك قديم به أي أم قصة فرقي شي لغل قصة كي إيوه يكالن خواي قولا همو قرح وهموي يوالا اللي يكاتن يوتوا كواتا أم حرفة بيجو حرفة وتويتي توسيقى شون برد بونتو للموضوعان أم حرفة تا برد بونوی برو هیداد با قینا بز برد بونوی آوا برو گمرای بد با نسال الله سلامت و العافیه تی ابی او حرف پیش و حرف بی او حرف پیش و حرف بی ای که وقت قصه کی اوش در نتیجه هر قصه کی اهلی سنه بز لنوعی تر و بتام و ببونیتر وی هات متیان شد یعنی اقتیره بلا قصه یعنی قلا قتو هیچ عتاله کنیه و به هیچ عقل کنایش مگر به عقل پیش کی آوا نبیت بينش أنه حروف وأصوات كمال حرفة كمال الصوت لكن تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما وتكلم بها تكلم بها بعد أن لم يكن متكلما دعيك متكلم نبوة بوت متكلم كوات أخوة نقصي بوة كلام صفي كمالة يا نقصة كمالة صفي كمالة كصفي كمالة أخوة يقولون بيشتر شي نبوة متكلم نبوة كوات أخوة بيشتر ناقص بوانا أجر كلامي صفي نقصا كوات أخوة بيشتر كامل وانجا ناقص بو هكا من يلا بجير هلا بجير والله ما إما السيم معنى هي السيم الله بجير كما تبقى أهل السنة لم يزل ولا يزال متكلما أفلأ لكن تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما وهذا قول الكرامية وغيره قولي كرامي كان الواء قولي هاشم قولي هشام يكان قولي هشام يكان شاء ألين شي ألين أن كلام الله حادث يعني شي حادث يعني تكلم بعد أن لم يكن متكلما كاتي الله بعد أن لم يكن متكلما يعني خوهر تواناي قصة كردني نبوة نقبل فعل يعني وثمان يعني شي يعني كلام الله حادث يعني كلام إخواتي حادثة قديمني بلام أوان وتيان شي فيش وتيان أزلي وابو وهذا ما عكسي أويه طبعا هذي كذا لما أنا سبحان الله بشر لحقي بردوه هالكذا لما أنا بشر لحقي بردوه وإن شاء الله أهلي سنة نبي لهر بش بشكاني هم يعني بردوه وحققيا كوكردوس الأخوانا إن شاء الله تعالى بعد أن لم يكن متكلما يعني بعد أن لم يكن قادرا على الكلام بعد أن لم يكن قادرا على الكلام إن جاء بس ما كله درس كاني سرتاية بوشي ناكري خواق سيكر ذبه لمسألة أبو كجنسي حوادث قديمة يعني. أما أن أظن أو قوليك أظن كلام أزلية قوليك ممتنعة. ممتنعة يعني شيء يعني محالة يعني لرؤية عقلية ومحالة يعني وكو شون ناكري أخوة هربوبة وفعلي هربوبة ناشكري هربوبة وكلامشي هربوبة. فإذن شيء حادثة وقديم قديمني طبعا هنيق لأهلي اعتزال جموافقين لكن ليلة ألين كلامي أخوة حروف وأصوات بلام شيء حادثية أم حروف وأصوات أنا تهزن يعني تعصبوا معنى أي كسات يقبوا نبوا دوايبوا ولذات إخوة درزبوا. وحتى بيش ينوايا أو دني قرآني قد لأبي أو حبري مصحفكات بيانو سيوا بيانوايا وشي هو قديمة ببراء بيانوانيا قديمة كمان رنش محدثة بيانوانيا قديمة بيانوايا شيء محدثة تعصية شو كمان بيانوايا أصل كي حادثة إذا شون ما بقديمة زال تبع فبوي ما دام تبع شوني أصلك يا كري أصلك يا حادثة أبوي مش محدث وحادثة. أم خالة نزون زيك لقول أهل السنة غير أو نبي أجر سيرك تماشاكي صفاتي كمالا لخوا ورقت وتوا سنجدي يعني بيانواني خوا لا أزل أقصي كرد به يعني وكو أو من الله كانت وان يقصف قدوية تقصى وكو أو نسأل الله السلامة والعافية نسأل الله السلامة والعافية من هذه العقائد الباطلة وتعالى الله عن قولهم علوا كبيرا جل جلاله تقدست أسماؤه وصفاته. أما بينش شش بيواي أن كلامه يرجع إلى ما يحدثه من علمه وإرادته القائم بذاته وهذا يقول صاحب المعتبر ويميل إليه الرازي في المطالب العالية في المطالب العالية. أم جماعة ألينشي طبعا من نزيك لقول بيشوشك أو أن طائفي كان هبو وتابتواني كموافق معتزلة كان لها نيروا وكو شيخ لمجموعة باسيكا بيانوايا بويستو مشيئتي خوا خواشيئكا يحدثه داي أهيني وقائم شبذات خوا وتبارك وتعالى يرجع إلى ما يحدثه من علمه وإرادته القائم بذاته القائم بذاته. أمقسى هستكي مبسي بيشيا أو مذهبيك على كلام إخوان نفسانية أقلنا بإرادو بويستي خوي أما عقل أهل السنة وجماعية ككلام إخوان بإرادو ويستي خوي يتكلم إذا شاء. أما أمجو رقسى كأفري يحدثه من علمه وإرادته القائم بذاته لازم كيوي ككلام إخوان نفساني به يعني شي نفساني به يعني كلام إخوان تبارك وتعالى لنفسي خوي خصوصية نفسي جبريل جبريل وفي أغمري وتعالي صلاة والسلام يعني جبريل يعني خواي يقول واي كردو لجبريل ببيع ويخوا قسي لقلبك بصوت وحرف جبريل زانيتي خواتي بي علي ريك شو بقصوتي تي بيغمري خواي صلاة والسلام وبجير كلامي نفساني ما زبي باطل وكوش أجناتو علي كلامه كلامي خوا أقرته بو أويك خوا يحدثه داي أهيني دروسي أكا لعلمي ولإرادي أجرنا عاقل هي نزاني علم وإرادة لقل كلام فرقانية يعني شي خواي قولة تبارك وكلامي خواه بريتيا لويك دروسي أكا لعلم ولإرادة وهي كلامي كباطلة بيق معنى جنين أمس يعني كلام بريتيا لقول علم بريتيا لوي خفاء لمين اشتكى لا إنسان لا معلوم به يا إنسان بريتيلا خفاء الزوال بريتيلا شيء بريتيلا رون بونوا علم بريتيلا رون بونوا إنسان ناروني لا نمين لا سرشتي هي معلوم زان لا هو بريتيلا علم هو الزوال والخفاء يعني المعلومي شالوي لشتي هي معلومة نمين لا بشي إرادش جوازة إرادش جوازة إرادة ويكا صفتك تخصص الممكن المخلوق ببعض ما يجوز عليه يعني مروب بوبا على يوايا بوبا برزير ريكا بوبا يعني آسوي وستوني يعني آسوي مانية وستوني مانية بو آسوي ريكا بو ستوني وكو حيوانات ريناكا أما إرادة واي كردوا يعني يكي تعريف الجوانا كان بو إرادة بناسي بتيلا جورا وجوري حرشتك جورا وجوري بو بزا إرادة هيا جورا وجوري بلغي بوني إرادة حتى يكي لو بلغاني كبلغي بوني خوايا جورا وجوري لم كونا همو يك رنگنية همو يك شوانية الان که وقت ذاتی که اراده هی همون یکش آواز نبی. الان اراده جورا و جوری درست که اراده نبی همون یکش تا. و هنگام قولدن فعل قول احمد بن حنبل که قرآنی پی علمی خواه. پیوی قرآن علمی خواه و اراده خواه. وقت سکه احمد بونی اویلی اکری. بس صراحتی جنی و خوی ابن حزم و ابن حجر عسقلانی وان ایدن پالی و براسی. أحمد عليه القرآن علم من علم الله لأن الله أخبر بذلك سكي بوني أويلية أو معنى به فأقربابي أو عليه سهوية كإمام أحمد كردويتي بلا مكوت مان أوي صحة إمام أحمد مبسي لونية أما مبسي أوي أبرو ذلك فرمي تبارك وتعالى ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق من بعد ما جاءك من العلم أو إلى علم هات وشيء قرآن قرآن إيش كلام إخوائي فأحمد مبسي أويه باشا أجر فرضا بون من مبسي أو النبي أو قوله أبي أو أبي يشكو بإيمان هلا يا ظلام وكوتمان أو الصواب الصحيح كإمامي أحمد رحمة الله عليه كإمامي أهل السنة مبسي أو تاني هذا يقوله صاحب المعتبر الإخوان كتابي المعتبر في الحكمة وناو كتابك يا ناوكشي بريتيلا هبة الله الفيلسوف يهودي ومسلمان كونا صالي بينصو شلو حوض أنا كيش غير أويان وتورين وفاتي كردوا وابن تيمية اشتي الزورة لم بياوك نقلي أكا وردي أداة وتعقيبي أكا اشتي زورة لو نوعا ويميل إليه الرازي ورازيج ما إلى بوقسكي فخر الدين الرازي مبسته فخر الدين الرازي محمد ابن عمر الحسين لصالي في صوت الشوارع لدايبه في المطالب العالية أو مذهبيه فالمسابعه أن كلامه يتضمن معنى قائما بذاته كلام إخوة شي لخو قرتوا معناك لخو قرتوا أم معناك قائمة لذات إخوايا كواتا هو ما خلقه في غيره فرمي أو معناك قائمة لذات إخوايا بديتي لو اشتيك لغير أخويا دروسي كردوا إذن نتيجة كيشيا نتيجة كيشيا ليس منه تبارك وتعالى أو تاني فرمي خلقه في غيره خالي حوتك فرمي يتضمن معنى قائم بذاته هو ما خلقه في غيره يعني كلام إخوة معناه كلا خو قرتوا أو معناه لذات إخوة قائمة ولا غير خوي دروسي كردوا يعني كلامك لخوانية يتكلم به بذات إخوة خوي قسم كابو كلامه كلامك لغير إخويا خلقي كردوا خلقان دويتك واتشي در نتيجة بريتيلا قسكاني بيشوتر أن كلامه يتضمن معنى قائما بذاته هو ما خلقه في غيره كواتلير وبدر نبته دو قرآن معنى دو قرآن معنى قرآن قائمة لذات إخوة كفرم قائما بذاته لا يعني كلامك نفسانية أو مخلوقنية كلامي نفساني مخلوقني كلامي نفساني مخلوقني وكو معلومة لقال قرآن كترى ما خلقه في غيره لغير خيد رسي كردوا ما خلقه في غيره ومذهبي أشعري كانوا مذهبي ما تريد كان يد مذهبه لا تنشتيك جوازيه لبينيانا يا كم ما تريد كان ألين كلامي إخوان نفسانية بمنوع أي كباس مع كل باري كلامي إخوان أبو جبريل يا أبو موسى بهي شوازي نابسري ناكر ببسري بس واي كردوا كموسى بزاني إخواتي علي جبريل بزاني إخواتي بي علي بلام أشعري كان ألين يجوز سماع كلام الله النفساني أو شرنا النفساني بس يجوز سماعه أكرب بيسري ما تريد كان صريح ترن لو يكبل القرآن مخلوقة أشعري كان توزي صريحني لو موضوع أو فرقه لبيني أنا أمش مذهبي ما ترد يكان أم مذهبي ما ترد يكان. وهذا قوله بمنصور الماتريدي الماتريدي ما تريدي نسبته بو شارك على نزيه سمرقندة كونة تعظنية لسيصة كان بو أم كسر وبلم خوي وأشعري وأوانا هجد من الزكتلين لأهلي سنة باقي كيتر ينهزور دور جهمي ومعتزلي وأمانا بس ما تريدي وأشعري وأمانا نزيك تربون الأهلي سنة عقيدة كان نزيك تربو حتى جربوا ردي باش باش وبقوت بقوت يندعوتوا بأهلي بدع لو عقيدة انحرافاني هاين بو أقل شي خوشان عقيدة انحرافان كم نوى. وثامنها أنه مشترك بين المعنى القديم القائم بالذات وبين ما يخلقه في غيره من الأصوات هاو بشا لبيني أو معنائك قديمة وكمالك يعني معنائك قديمة وللذات إخوائي هيا ولبيني أويك أخواي قول تبارك وتعالى لغير أخواياكم لأصوات يائسة ومقساك مخلوقاتك عن دنيا ألين مشتركة لبيني هذو كان ألين مذهبي أبو المعالي جويني ومن تبعه توسيك أمبيا وبرزا بلا ما تمشاكي سي متلبز وبش عقيديك انحرافانه أبو المعالي جويني شافعي أو بيا ومزنا أو بيا وقولا أو بيرتيجا أو كلابياوا تماشاكي شون في خليسكاو سبحان الله. قولي هشام كافر أنه مشترك بين المعنى القائم معنى القديم القائم بالذات فالمشترك لبيني أو معنايك قديمة وقائمة بالذات إخوة ولبيني أويك أخوة لغير أخوة لعبدك أن يدرسيك على صوتك أم قولا بل أم قولا بو معناديك كوا كلام لفظك مشترك بدوش توتري الكلام النفسي الكلام اللفظي المسموع طبعا نفسك لا يسمع عند الماتريدي وكوباس بخلاف أشعري كانوا يمكن سماعه يجوز سماعه كلام نفسك أو كبيرا المعنى القديم بالذات كواتوت كلامي النفسي أجريتوا أو معنى أو كلام نفسك قديم بالذات وهل كلامك لفظي مسموع أجريتوا كوتيان شيوتيان وبينما يخلقه في غيره من الأصوات أو يعني مشترك نويم دانا آخر دانين وما بديتي إلا مذهب أهل سنة وجماعة أخواي قولة تبارك وتعالى لم يزل ولا يزال متكلما إذا شاء متى شاء كيف شاء بصوت يسمع أمش عقدي جمهوري مسلمانانا لأهل حديث بيشواني أهل حديث جمهوري أهل سنة وجماعة هيا لأهل سنة وجماعة خلافي لما كردوا برام قولك مردودة لبروي لا بيقانو ولي قرتوا نقل كتاب سنة كواتا لير عقيدين ويا خواهي قولة تبارك وتعالى لم يزل متكلما هل متكلم بو يعني قديم وأزلية لم يزل متكلما إذا شاء كيف يستيلي به وأنه يتكلم بصوت كما جاءت به الآثار بصوت قساك يعني كلامي نفساني نية كلامك نية خصبيت إدراكك لعبدك يدرس قريبه إلي حالي به كلامي نية خلقي كذب إلى لشتيك وكو أوانو تيا وقرآن وكتبه كان يتري إخوائي قولش تبارك وتعالى همي كلامي إخوائي ما مشيئته وقدرتي إخوائي تكلم به وكلامي إخوائي جودانية الأخوة وبروان بو عقيدة بوشنية كخواي قولا متكلم بيدوائي كمتكلم نبوة كنيتو أن يقصبك ودوائيتو أن يقصبك ونقص الأخوة وبيش أنواني كلامي خواه من حيث هو يعني خودي كلامي خواه حادث به بل بيانوايا أفرادي كلام أحادي كلام يعني يقول إنه خوي تبارك وتعالى بعبد قال قد غفرت لك رسول خوي دعاء برك وبرز قال والله مدعاء كذا أو كاتيه أما نوع كلام من حيث هو كلام خوي هربوه خوي تبارك وتعالى لم يزل ولا يزال متكلما. يبرز قال فلم يقل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، بحر مداد وكلمات خوا لنفد البحر قبل أن تفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فخوي يقول بقسكن لغل مساق سكاني كتايب يناتوا بلغل سكن لغل فيهم عليه الصلاة والسلام وهكذا سكاني كتايب يناتوا ألين أأمش دقا نبوي كان لسر أمهاتون كصحيحة وهل وها عقل باك كان أبو أنبوشون أشد نقبو بوشون كان إيا وكا شتان يكن أخوتان باش لي حالين أبو انتجاي وبين بي كان أصل بنا مبو مسلمان وناتن بلن خواي قولا قسناكا وكو جماعة كان شون قسناكا نابيسا نابينا أويشي بيوايا كلام إخوان نابي إلا لغير إخوان به أو بيوايا أو دارك أو تويتي إني أنا لا دارك أخوايا شو أولا أو بدليل أنا يعني. يمش دليل ما نشي ألين أي شون الله إني أنا الله أي دارك أخوايا بيا لا يمكن هذا أبدا بيا السلف زور لموضوع بزبون وحكمي تون دي عند الأسر أو كسانا كوا علينا يعني دارك بلي إني أنا الله لغل فرعون الله أنا ربكم الأعلى دارك وفرعون فرقين شيئا ما دام أخواني وتو داروا الله وش فرعون الله أنا ربكم الأعلى أمدو يعني دارك كافر يا فرعون بلا فرعون باشايخ هو دارك لو دشت فرعون أقر ملك ودى صلاتي خوي بيني يعني خوي لي أقور أي دارك تشي بشي لخوي قوراني دارك كافر ترى فرعون أقر بو اعتبار بي وانيا سبحان الله أهلي بدع قبحهم قبحه سبحان الله يعني سبحان الله أوان كاتي أوان خواي قرنيت واني قصبك أو كم من الله أتشول لأولونات واني قصبك يعني سي أو قل لي أدببك بالعمل برب العالمين تبارك وتعالى خواي قرنيت ونات واني قصبك ها الشيطان دي تأيانو بروكوية حل بالأمبو كرامي كانوا تيان له كلام يقوم به نين ولا خويدا لقري أوي آية توانيها بوقصب كيانا بنيان اشتغل قبيحة أشياء مد أجر واجبلين هني لوازميها بنين ولا خوي لقري بدن ويا خويا ندا حلو موضوع خويا ل لا تخني ندا ليدور كوتنوا بلام سالم يكانوا كلاب يكان بعكس كرام يكانوا جل أتي أنا كوتي أنا كلامك أزلية كلامك أزلية أم برتيل الموضوع با لو زيادة دريجي في ندم إن شاء الله والحمد لله رب العالمين وأيها الهداية ماذا لما نقول لما نخوش به سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك